ونقدم أوامر الله على شهواتنا وأهوائنا، ونقدم مصلحة الدين على مصالحنا الشخصية، وإن ما يكونش في حرامية بيسرقوا، ولا يكون في نصابين بينصبوا، ولا كذابين بيكذبوا، ولا غشاشين بيغشوا، ولا خاينين بيخونوا. لما يبقى المجتمع كده يبقى ساعتها سنصل إلى ما يرضينا فيما يرضي الله. ترددت كثيرا اليوم فيما أتكلم معك، إذا أردنا صلاح الحال فلنغير أنفسنا، وأول تغيير للنفس يسمى شرعا التوبة. اللهم تب علينا. التوبة، مين ناوي يتوب إلا الذي؟ الله أكبر. قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. تب. اوعى بقى تروح الليلة دي تتفرج على التلفزيون صح وتشوف النسوان العريانة. تبت، علبة السجاير اللي معاك الوقت خلاص ايه حرمت عليك، مش هتدخن تاني. تبت، مش هتعاكس نسوان، مش هتوقف عن النواصي، مش هتكذب، هتبطل اكل حرام، هتبطل. احنا تبنا كده، لو صدقنا في هذه التوبة سنخرج من هنا من هذا المسجد طاهرين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا. فآثرت أن أتكلم اليوم عن فوائد من قصة توبة كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك صحابي جليل، قصته مشهورة إنه تخلف عن غزوة بدر، وقد ذكرهم الله جل جلاله الثلاثة في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول كعب في قصة توبته، والحديث متفق عليه، قال: ومن قصة تخلفي في هذه الغزوة أنه لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. سيدنا كعب بيقول ايه؟ بيقول ان انا في الغزوة دي تخلفت، ما روحتش مع سيدنا النبي الغزوة، بس في الغزوة دي بالذات كنت صحتي تمام تمام، وفلوسي منغنغة وكتير، حتى كان عندي فرسين ساعتها او راحلتين ناقتين لأول مرة في حياتي، ومع ذلك ما رحتش. ناخد الفايدة دي، أن الأسباب وحدها لا تعمل شيئا، وإنما الذي يسبب الأسباب ويرتب النتيجة على الأسباب هو الله. قل لا إله إلا الله. فالقضية مش قضية الأسباب، وإحنا بنعيش فتنة في هذه الأيام أنه قد تعلقت قلوب الناس بالأسباب، وده خطأ وخطر، بندعو اليوم إلى التخلص منه. بتحقيق التوحيد بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة بنقول اوعى قلبك يتعلق بالأسباب. يعني اللي فاتح دكان ما يفكرش ان الدكان ده هو اللي بيصرف عليه، الرزاق هو الله. لذلك نص الله جل جلاله على هذه القضية في موضع خطير جدا، قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. إذا علمنا ذلك وربطناه بالأحداث الواقعة فإن الذي غير هذا التغير بأسباب هو يعلمها هو الله، وكل التجارب التي سبقت لم يقدر لها الله أن تغير هذا التغيير، لأن كل شيء عند الله يأتي في موعده. قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلابد في هذه الأيام من تقوية الإيمان بالقدر وترسيخ التوحيد في تعلق القلب بالله تعالى لا بالأسباب. الفائدة الثانية، قال وما تخلفت عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا ما كان من غزوة بدر، ولكني تخلفت عنها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد. بيقولي وما تخلفت ولكن رسول الله لم يعزم على أحد، وإن لي مشهدا ما أحب أن لي به بدرا وإن كانت بدر أذكر في الناس. الفائدة إن سيدنا كعب عمال يقول إيه، ما تخلفت قط ولكني تخلفت، ولكن ما تخلفت وما تخلفت قط ولكني، عمال ينفي عن نفسه صفة إيه التخلف، عمال يقول بس أنا مش متخلف والله، أنا عمري ما تخلفت. سبحان الله العظيم، هناك أناس منا يحبون التخلف. ولذلك قلنا في أصول الفقه التربوي أن بعض الناس لا يمكن إنقاذه مهما حاولت لأنه لا يريد ذلك، مهما بذلت من الأسباب عشان تخليه يتقدم مفيش فايدة، هو بيحب التخلف. هناك أناس يعشقون الفشل، مزاجه كده وهواه كده، هو راضي بالتخلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أقواما، حديث طويل، وإن أقواما يقدمهم الله ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يا ما ربنا ادك فرصة عشان تحفظ القرآن وضيعتها، وادك فرصة عشان تتعلم العلم وضيعتها. يعني الشيخ عادل عزيز بيقول كده بينكم اهو بيدرس فقه، ما تضمنش بكرة مش هتلاقيه، قدامك فرصة انك انت تتعلم الخطابة وتخطب الجمعة وضيعتها، قدامك فرصة انك انت تعطي دروس وتتخصص وتتعلم حديث وتتفقه وضيعتها، وقدامك فرصة انك تصلي امام في مسجد وضيعتها، وقدامك فرصة ان انت تكون في الصف الاول دايما او تدير عمل او ان انت ترعى فقراء او تساعد مسلمين، ضيعت الفرص، وكل ده بيخليك ورا مش قدام. هؤلاء الذين يعشقون التخلف أقول لهم أن آخر التخلف النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أقواما يتأخرون ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وأهلها. فاجتهد أن تدفع عن نفسك التخلف. نحن في أيام الحمد لله، قولوا الحمد لله، في انفراجة جميلة في الدعوة. اشتغلوا بقى، اشتغلوا وانتشروا، ودرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وزوروا الناس في بيوتهم، انتشروا واشتغلوا. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اللهم إنا نعوذ بك من الخلاف. ما تختلفش وما تحاربش حد. أنا دايما أقول من أصولنا في الدعوة: الساحة تسعنا وتسع غيرنا. كل الناس تشتغل وكل اللي يقدر على حاجة يعملها، ولكني أشير عليكم لأني أحبكم في الله، إن الأحداث أظهرت إن التعاطف الشعبي والحشد من عوام الأمة هو أكبر أسباب النصر. يعني لو كانت على السوية بتوع لكن المهم إن الحشد، إن كل الأمة ضجت من الظلم ومن القهر ومن الأذى ومن الفقر ومن النصب والسرقة، فالأمة كلها كل الناس صوتت مرة واحدة وانفجرت، فربنا أتى بهذا. فعايزين اهتمام خاص بعامة الأمة، إن احنا نهتم بالناس، نعمل مجالس بسيطة، نحفظ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونشرحهم نفسرهم، نعلم الناس التوحيد، مش حفظ كلام، وإنما من خلال أسماء الله الحسنى، مش بالرد على الآخرين. نبدأ فعلا نساعد الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين وأصحاب العاهات وأصحاب الحاجات. فرصة، لا تتخلف ولا تتأخر فيؤخرك الله في النار. الفائدة الثالثة، الرجال مواقف. هي مواقف زي النهاردة كده، الرجال المحترمين قعدوا ساكتين، مواقف. ده موقف يتطلب ان احنا نبقى قد الحضور ده عشان الامور تستمر والدعوة تستمر، وتلاقي كل يوم عندك شيخ وكل يوم عندك مؤتمر. لكن في الجو اللي احنا عايشينه ده، طب نخاف حد تاني يجي؟ يعني لو جينا الشيخ ابو اسحاق نشيله ندخله هنا ازاي من خلالكم؟ مشكلة. فعايزين نهدى شوي. الرجال مواقف. سيدنا كعب بن مالك قال: وإن لي موقفا ما أحب أن لي به يوم بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وهو يوم بايعنا رسول الله صلى الله عليه في غزوة العقبة، في ليلة العقبة. ليلة العقبة كانوا 72 رجل بيبيعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يروح لهم يهاجر الى المدينة. مواقف، موقف يومها كان 70 رجل بيتحدوا العالم اجمع، الدنيا كلها. اربعة، الفائدة الرابعة، أوضح البيان عند أحرج المواقف. يقول سيدنا كعب: وكان رسول الله صلى عليه ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، إلا في هذه الغزوة فإنه جلى للناس أمرهم إلا في هذه الغزوة، فإنه استقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للناس أمرهم ليأخذوا أهبة أمرهم. أحيانا في المواقف تضطر أن تجلي الأمر، زي الموقف اللي احنا فيه ده، تضطر أن تجلي الأمر. كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها من التورية، يعني رايح مكة فكان يقول لهم على مكان في الوسط بين مكة والمدينة، وهو فعلا هيعدي عليه، بس مش هو ده اللي قصده. إلا في الغزوة دي، الغزوة دي الرسول كان رايح تبوك، المسافة من المدينة لتبوك حوالي 800 كيلو، يعني تقطعهم بالسيارة في 12 ساعة. كانوا بياخدوا ساعتها أكتر من شهر، مش عارف أكتر من شهر سفر ركبين على الناقل. وكان أهل تبوك يعني عتاه وكسرة وأشداء ومحصنين، فجلى للناس وجهته ليأخذوا أهبة أمرهم. أحيانا في مواقف نحتاج فيها نقول الحقيقة وإن كانت صادمة، وده اللي احنا بنقوله النهاردة للإخوة وللمسلمين ولأحبتنا أهل مصر. بلاش تحلموا، بلاش تحلموا قوي، هي لسه ما انكشفتش الفتنة، ما بنتش لبتها، ما نعرفش أخرتها إيه ولا هترسى على إيه. معلش دي الحقيقة، اصبروا. لذلك اجتمعت كلمة المشايخ والدعاء والعلماء كلهم على نصيحتين للأمة في هذه الأيام: الهدوء والصبر. نحن نهدأ وننتظر ونصطبر حتى تنكشف ونرى إلى أين تمضي الأمور. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم لا توفق المسلمين إلا لما تحبه وترضاه، اللهم لا تعن أحدا إلا على ما فيه رضاك، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا. من تجلية الأمر أيضا أنه كثر الكلام الشباب الشباب الشباب الشباب، والشباب هم اللي بيقولوا من غير ما حد يزعل مني، عشان أنا بحبكم وخايف عليكم. خبرة الشيوخ أهم، ولذلك النصيحة أيضا أن شبابنا جميعا ينبغي أن لا يتصرف أحد إلا بعد أن يرجع للكبار. لا تسوروا على الأخلاق، لا تسوروا على الأصول، لا تسوروا على المبادئ، ما تعملوش ثورة على الأخلاق. أخلاقنا كما هي، ومبادئنا كما هي، وأصولنا كما هي. حماسة الشباب الطاغية قد تؤدي إلى فساد وإلى فشل، وأن نفقد كل هذه الثمرات التي جنيناها الآن. فلذلك نحتاج إلى الهدوء والصبر، وألا نصدر إلا عن علم شرعي صحيح من فهم للواقع صحيح. الشباب مستعجل النهاردة، اللي بيقول احنا في الانتخابات هنعمل ايه، اصبر هيجي لك الكلام، لكن المطلوب الوقت ايه؟ اصبر، اصبر لما الموضوع يدرس، اصبر لما الموضوع ينكشف، اصبر وسيأتيك الكلام. من علماء موثوقين بعد بحث وتحري ورؤية للعواقب. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير. كل خلائق كلها فهو القريب. كل خلائق كلها فهو القريب. الفائدة كم يا ابني؟ 5 6 أي حاجة مش مهم. 5. من انتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، بل لا بد أن تحمل نفسك على الخير قسرا. شاهدوا هذا في القصة، أنه قال: ولكني تخلفت عن غزوة بدر، ولكني لم أتخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد، وإنما قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. وزيها في نفس القصة سيدنا كعب بن مالك بيقول إيه يا عم الحاج؟ خلي بالك معايا، ربنا يكرمك، الراجل ده راجل طيب وقاعد مستحمل وصابر من ساعة ما جينا. بيقول إيه سيدنا كعب؟ قال: وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، ولم يكن للمسلمين كتاب حافظ يجمعهم، فقل رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه قرآن. انتوا سمعيني؟ طب اللي سمعني يصلي على النبي. النفس بطبعها كسولة بطالة. سيدنا كعب بيقول: انا تخلفت في غزوة بدر لان الرسول ما قالش لازم تخرجوا، وانما قال اللي يقدر يخرج يخرج، فما خرجش. قال لي في غزوة تبوك كان المشوار بعيد والدنيا حر ولعة والمسلمين كتير ومفيش غياب وحضور، فكان اللي عايز يغيب هاي الدهرة مش حدش ياخد باله. شفت بقى النفس لما تلاقي نفسه ايه قدامه؟ فلوس ملهاش صاحب، المال السايب بيقولوا يعلم السرقة، لكن الموحد الذي يرى أن الله يراه ما يعملش. لكن النفس كنودة بطالة. عشان كده بقول ايه اللي النهاردة بقول له: انت يا اخي اخر مره قمت الليل 11 ركعه امتى؟ من رمضان. ايوه انت يا اخي اخر مره ختمت القران امتى؟ قول يا عم الحاج. ايوه يا سن، انت بتبص على مين وراك؟ انا قصدي انت يا رب. هو انت ختمت القران امتى؟ هتلاقي واحد يقول ايه: انا هقوم الليل ان شاء الله، بس انا عايز يوم كده ابقى انا فيه ايه نايم بالنهار ومرتاح ومتعشي عشوة محترمة ومظبط دماغي بقى بكوباية شاي متينة، واقوم اصلي كده وانا فايق، لكن اصلي وانا نايم؟ اهو ده عمره في حياته ما هيقوم. اليوم ده مش هيجي. اللي بنقول له: تصدق. اخر مرة تصدقت بمبلغ محترم كده معتبر امتى؟ يقول: لا والله انا مش من عادة تصدق يعني كتير، بس انا مستني كده ربنا يوسع عليا والامور تستقر كده والدنيا تتظبط وهتصدق صدقة. ما تقوليش بقى، اوعى وشك. اهو ده برضه عمره ما ايه، عمره ما هيتصدق. اللي مستني لما نفسه تروح للخير كده بالراحة مش هتروح. لازم تجبر نفسك على الخير رغم أنفك. كلام ده أنا قلته في مصر الجديدة من يومين ثلاثة في الدرس، بس معلش أقوله تاني وبأمسح. صلى على الرسول صلى. إن أحيانا أنا شخصيا أنا بقول لكم تجربة شخصية. ماشي يا محمد حسنين، بقول لكم تجربة شخصية. أحيانا أنا أبقى قاعد بالليل كده الساعة 2 بالليل وأقول لنفسي إيه، ما تقوم يا عم تصلي لك ركعتين، ونفسي تقول لي إيه، طب شوية شوية كده نص ساعة، ما لسه ما أدري. يفوت نص ساعة وأقول لنفسي إيه، ما تقوم بقى، أنا قاعد على المكتب بكتب ولا بذاكر ولا بحضر ولا بعمل حاجة، قوم بقى صلي لك ركعتين. بس الواحد تعبان النهارده مش قادر افتح عينيا، طب هفرد ظهري نص ساعه وبعدين اقوم. تعمل ايه يا سني؟ يا سني صلى على الرسول صلى. ربنا يهديك يا حسن يا عدوي، انت وسمير خلف يا رب، هم اللي جابوني هنا. انا بحبكم في الله. المهم بقول ايه، اعمل ايه انا بقى؟ اقوم اروح متوضي واقول هصلي ركعتين، نفسي تقول لي يعني انت هتصلي من غير نفس، اقول اه هصلي من غير نفس. مش هينفع مش شيخ، ازاي تصلي من غير نفس؟ اصبر شوي. لا لا لا هصلي. طب كده مش هيحضر قلبك، انت تعبان ممكن تنام وانت بتصلي. لا مش مهم مش مهم، هصلي وانا نايم. وروح الله اكبر واقف مصلي ركعتين، بإن اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد، وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. واول ما اقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، الله اكبر، وجاي من الركعتين اللي بعديهم من غير ما افكر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، الله أكبر. الركعتين اللي بعد ستة تمانية تمنتاشر ألاقي نفسي إيه، فريش بقى ولارج بقى ريلاكس ريلاكس، ولاقي نفسي أبدأ فعلا أركز ويحضر القلب ونتذوق الآيات ونستمتع بالدعاء في السجود. لكن لو كل ليلة تقول لنفسك قوم صلي ركعتين، تقول لك طب افرض ظهرك نص ساعة وقوم، عمرك ما هتقوم، هتضحك عليك نفسك كل ليلة. لكن قوم صلي نفسك، تقول لك تقول لنفسك احيانا وانت قاعد كده ايه، يلا نقرا جزئين قرآن، نفسك تقول لك لا لا لا لا اصبر بس، قوم كده اتشطف وخد دش وتعشى واشرب كوباية شاي وبعدين اقرا، عمرك ما هتقرا كده. اقرا، قول لي طب ما فيش حضور قلب، ماشي اقرا، طب من غير نفس برضو اقرا، طيب ما نش فاهم اللي بقرا برضو اقرا، طب سرحان وانا بقرا برضو اقرا. واضغط على نفسك في القراءة وفي الصلاة وفي الصيام، اما تصبح يوم الاثنين صايم، لا النهارده بطني مش مرتاحة بلاش النهارده، خلينا للخميس، والخميس لا اصل النهارده دماغي صبح دماغي مصدعة وعندي مشاوير كتيرة، خلينا للاثنين، والايام زحلقت منك وما صمتش بعد من رمضان ولا يوم. خذ نفسك على الخير قسرا، أرغم أنفك على العمل لله ولو بغير رغبة منك، وستجد أن أحسن الأعمال ما خالف الهوى وخالف النفوس. الفائدة رقم كذا، أن النظر إلى الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الله. يقول كعب بن مالك وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. عارف يعني إيه أصعر؟ ها؟ قال الله ولا تصعر خدك للناس. الصعر مرض يصيب الإبل فيلوي عنقها تبقى عاملة كده. الصعر ده من الكبر والغرور، تلاقيه ماشي عامل كده بيبص للناس كده، من يقول لك بيبص لها من مناخيره، فهو ده الصعر. فهو هنا بيقول فأنا إليها أصعر، قاعد أبص كده، هو عنده حديقة عنب ونخيل، فقال يبص كده على النخل لما البلح استوى وبينادي الأكال، ولما الظلال بقى الشجر أثمر وأورق وبقى الظل كتير والسفر في الصحراء كلها شمس، فقال يبص على الدنيا معرفش يمشي ربنا. عشان كده ربنا نهانا قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اللي بيبص للدنيا ويتعلق قلبه بها لا يسير إلى الله. نظر إلى الدنيا بذاته، قاعد يبص على العربيات. عشان كده قلت يا عم الحاج خلي بالك معايا وافتكر لي الكلمة دي وادعي لي، ان اكبر حاجة بتفسد البيوت التلفزيون، واكتر حاجة بتفسد في البيت من التلفزيون الاعلانات. تبقى مراتك قاعدة قدام التلفزيون وجي اعلان على معرض موبيليا بيعرض اوضة نوم صالون انتريه، تقوم هي تبص كده على على اوضة النوم اللي معروضة وتبص على اوضتها وتقول يا حسرة علي، شوف الناس اللي عايشة. ترجع انت تلاقيها مقلوبة وقرفان، ايه يا حاجة في ايه، ايه اللي حصل لك؟ ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، انا هنعيش هم يومين ويتقضوا، انا هعمل لك ايه؟ طب انا عملت حاجة؟ خلاص ما كل وانت ساكت. الاعلانات، انك انت تخرج من البيت وسيب مراتك مع التلفزيون وجاي بقى تمثيلية، والممثل بيقول للممثلة كلام حب وغزل وهي عمرها ما سمعت منك حاجة، تقول شوف الرجالة. انها رؤية الاعلانات نفسها في الحمامات والسيراميك، اعلانات عجيبة وغريبة وانت مش قدها ولا حد قدها. فالنظر الى هذه الدنيا، انك تبقى ماشي بقى فيه هواية النهاردة، ان كثير من المسلمين يمشي يروح ان ينزل وسط البلد ولا شارع المنشية الكبير ويتفرج على المحلات، يبص هنا على الحاجات المعروضة بس ويتحسر وخلاص، ويمنعه ذلك عن الرضا بما قسم الله له. قلنا أن من معاصي القلوب احتقار النعم، إنك أنت تستصغر نعمة ربنا عليك. قولوا الحمد لله، ستعرف عظمة نعم الله عليك إذا لم تنظر إلى الدنيا، وستشكر الله إذا لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس. أحبتي في الله، الفائدة السابعة، الغرور يسقط. قال وطفقت أخرج إلى السوق لأتجهز، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فأذهب وأعود ولم أتجهز، وأذهب وأعود ولم أتجهز، حتى غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هو وأصحابه. كثير من الناس يجمع الشرين، عاص ومغرور، وهذه طريقة إبليسية قديمة. فإن إبليس لما أغوى آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة قال الله فدلاهما بغرور. دلاهما التدلي يعني النزول بغرور، والغرور ان يظن انه صاعد، يعني خلى سيدنا ادم ينزل ومغرور انه مفكر انه هو طالع. كثير من العصاة في هذه الحال. قلت ويذكرني بهذا رجل كان زمان معانا في الجيش اسمه الصول سعيد الله يرحمه بقى، ما اعرفش راح فين دلوقتي، كان يقول لك انا طيب جدا وفي كل الصفات الحلوه، ناقصني حاجه صغيره قد كده، الصلاه، ما بصليش. كثير من العصاه يقول لك انا احسن من الناس السنيه دول، ده الناس السنيه دول فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، غرور على معصيه مصيبه. كثير من الناس يقول لك يا عمي مش مهم صلاه وصيام، ادام هنا ابيض خلاص ربك رب قلوب، ولو هنا ابيض كان ايه؟ كان صلى. كثير من الناس يقول لك ادام انا ما باذيش حد خلاص، وكل الكلام ده باطل وغلط، غرور. اما غرور السنيه بقى ده موضوع تاني. اسكت، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب، اللهم قنا شر أنفسنا، ونعوذ بك من الشيطان المزين. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بعض الناس مزين لسوء عمله. اسمع، يقول ربنا جل جلاله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مغرور. قال الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. مشكلة كبيرة إنك تبقى مغرور ومعجب بنفسك وراضي عن نفسك وشايف إنك أنت بتفهم اللي الناس مش فاهماه، وإنك أحسن من الناس، وإنك بتعبد ربنا أكتر من الناس، وإنك أنت أحسن من حد، وإن الناس دول كلهم ما بيفهموش حاجة وإنت اللي بتفهم. إياك والغرور، الغرور يسقط، وعاقبة الغرور الخذلان. قال فغدا رسول الله صلى عليه ومعه أصحابه وطفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا حتى غز السير فهممت أن أرتحل فأدركهم ولكني لم أوفق لذلك ويا ليتني فعلت. حلو قوي لم أوفق دي. انت مفكر يعني انك انت هتكسل وتسوف وتغتر وبعدين ربنا هيوفقك؟ لا، اسمع، يقول ربنا جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعزاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. عاقبة التسويف مع الغرور مريرة أليمة، أن تحرم التوفيق. تيجي تقوم ليلة تفاجأ إن مراتك قامت، أنت هتعمل إيه؟ أنا هصلي. طب أنا عايزة منك طلب. خير، اعمل لي كذا وهات لي كذا، وأمي قالت وأمك قالت وإخواتك، ويبقى نكد ولا تصلي ولا تعمل، لا توفق. تصبح يوم صايم يغمى عليك ويفطروك غصب عنك، لا توفق. تيجي تحفظ قرآن الشيخ يموت، تيجي تحضر درس الدرس يتلغي، وهكذا. ما تبقى تلاقي نفسك مش موفق، مش سددة في وشك، لأن انت من الأول ما كنتش راجل مع ربنا. خليك راجل بقى. الأخيرة: إياك والتسويف. أحذركم من السين وسوف. سيدنا كعب بن مالك كان بيقول إيه؟ كل يوم يقول إيه؟ بكرة هروح أشتري جهازي. هيشتري يعني زمزمية مية وخوذة يحطها على دماغه ودرع يحطه على صدره، يروح السوق بكم ده؟ بعشرة؟ لا بخمسة. لا طيب ماشي، ويرجع تاني ومغرور قوي، يقول لك الفلوس في جيبي والبضاعة في السوق، أي يوم هنزل أجيب حاجتي بساعة والحق النبي. ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي التسويف، بكرة بعده خلاص. فاكرين القصة ولا انتم مش بتوع زمان؟ انتم بتوع زمان ولا لا؟ مش عارف، بس القصة كنا بنقولها زمان، اسمحوا لي اقولها تاني. ها، كنا نقول ايه؟ احد الاخوة الواد السني ده، ده نقول له ايه؟ احفظ يا ابن القرآن، وهو طالب في الجامعة. احفظ القرآن، يقول بس ربنا يكرمنا كده والواحد يخلص الجامعة وامتحانات والترمات والكلام ده، والواحد يروق نفسه كده ويبدأ يحفظ القرآن تمام بقى، حفظ تمام، خلص الجامعة. يقول بس الواحد بس يخلص الجيش ونروق بقى من موضوع الجندية بقى والمشاكل دي، والواحد يبدأ يحفظ القرآن، خلص الجيش. يقول بس الواحد يلاقي عمل ويستقر ويبقى له دخل ثابت وربنا يكرم كده، والواحد يبدأ يحفظ القرآن، لا عمل واستقر، بس الواحد يتجوز بقى ويبقى له بيت ويستقر ويبدأ يحفظ القرآن. اتجوز بقى له بيه، المدام حامل، المدام هتنام على ظهرها 9 أشهر، والبي بقى الخدام، وديني عند أمي، وديني للدكتورة، وما أديني الوجه كل يوم متابعة مع ونسي حفظ القرآن، ولا عمره هيحفظ. التسويف، اللي عايز يحفظ يبدأ الليلة دي يحفظ أول 5 آيات في حياته، الليلة ما ينامش غير ما يحفظ صفحة من المصحف. إياكم والتسويف. أنا بقول يا جماعة أنك أحيانا تؤجل العمل وأنت تقدر عليه فيأتي وقت تريده ولا تقدر عليه. النهاردة بقول له توب، بيقول لي يا ربي توب علي، ادعي لي والله أنا نفسي توب وبطل. هيجي يوم أقول له توب؟ قل لا مش ينفع. ده اللي حصل النهاردة. أحد راجل كبير من أصحابنا كان بيدخن، وأنا عرفه هو عنده 45 سنة، النهارده بعد 20 سنه عنده 65 سنه ولسه بيدخن. كنت اقول له توب يقول ادعي لي والله انا بكرهها ونفسي توب. النهارده لما بقول له توب هو نفس الشخص يقول لي ما اقدرش انا بحبها كده. طبع على قلبه. فلذلك لما اقول لك توب وتقدر تتوب النهارده ها توب النهارده، لانك ممكن يوم يجي عايز تتوب وما تقدرش. اسمحوا لي بالفائدة الأخيرة، أين أنت؟ قال فطفقت إذا خرجت في الناس لا أجد لي مثلا، لا أرى إلا رجلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. شوف يا ابني لما تخلف وسوف وتأخر وفاتوا الناس الطيبين بقى يبص كده حواليه يلاقي نفسه قاعد في وسط مين؟ أعرج، أعمى، أعور، مكسح، اللهم اشف كل مريض مسلم، أو منافق خالص. بأنا أعود في وسط دول؟ أنت اللي جبته لنفسك. لذلك بقول لأصحاب المعاصي والسيئات في الآخر هتلاقي نفسك في وسط مين؟ أشكال الناس اللي انت واقف وسطهم. حكى لي رجل من الأغنياء في مصر قل لي كنا في الكعبة في رمضان، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. كنا في رمضان صلاة الفجر هو بيحكي بيقول تأخرت فصليت على بعد 2 كيلو من الحرم، صف أخير كده فوجئت ببص جنبية لقيت فلان أيضا من الأغنياء واقفين في آخر صف على بعد 2 كيلو من الحرم من الكعبة. قلت في نفسي طب احنا والله في الدنيا نرضى ان احنا نكون في آخر صف كده؟ ده انا لو رحت البنك وقفوني في الطابور والله ولع فيه مرضى أقفين، ما أقفش في طابور، أجي عند ربنا وابقى آخر واحد في الصفوف. في بعض الناس كده في الدنيا يحب ان هو يكون اول واحد، اما في امور الاخرة اخر واحد. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلذلك الفائدة الاخيرة، اين انت؟ انت في وسط مين؟ اللي حواليك مين؟ مؤمنون اتقياء مثل أبي بكر وعمر والصحابة ستكون معهم يوم القيامة، أم فجرة وأشقياء ستكون معهم أيضا في النار يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.